بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم. تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله ورضي الله عن الصحابة أجمعين. هذا هو الشريط العاشر من تفسير كتاب الطهارة من مختصر العلامة خليل بن إسحاق المالكي، وهو بإقراء أحمد مولود بن محمد المصطفى اليعقوبي الموسوي الشنقيطي. والدلك، قال لك عن الدلك أنه واجب على المشهور، وهو إمرار اليد على العضو مع صب الماء وبعده بقربه. نعم. وقيل عنه بأي جسد، عنه قد يدلك رجله برجله، وذاك هو الصحيح. ذاك هو الصحيح. الدلك في الوضوء بباطن اليد، وجاز في الغسل بأي جسد. و المولود في الكفافة يقول رحمه الله تعالى: فرائض الوضوء ما في النور، ذكر الأربعة اللي في القرآن، والقصد اللي هي النية، والدلك على المشهور بيدنا وغيره. دلك بيد والله بشي ما هو ليدك يكرع بكرع، وفي التعذر لذره ولا تنيب لغير الضرر. يعني تعذر عليك الدلك خليه عنه، ولا تنيب، لا تنوب حد يدلك لك لغير الضرر، ذاك لا يجوز. قال: ولكن إن أنبتك فاعل الأصح، وجاز لضرر، ونوى منيب لا نائب، وليوني بالأقطع ونحوه، وإن بأجرة في طهر ماء وغيره، فإن لم يجد فعل ما يمكنه من لمس الماء. هذا محمد مولود. أما الإنابة لصب الماء فلا تقيد بضرر، أما لله الكفاء. هناك الصد نوب حد يتم يصب لك الماء وانت تتوضا، هذا ما هو مقيد بضرر، الا تقدر تعدل ما ما عندك ضرر، ما هو مكروه لا حرام. هم يقولون هنا الدلك واجب بنفسه على مشهور قول مالك، ونقل ان وجوبه لكيما يحصل تحقيق ان الماء لجلد وصلا، انه صحيحين انه واجب بنفسه، قاله انه فرض مستقل. وقيل عن الغرض منه تحقيق إيصال المال الجسد، ولذاك يعود وصب من بقوة يقوم مقام دلكه كمن يعوم، يعود لعاد الممتين صب عاد مصل الجسد، نعود ذاك غنينا عن الدلك. وهل الموالاة واجبة إن ذكر وقدر؟ فلك هل الموالاة اللي هي الإتيان بأفعال الطهارة في زمن متصل من غير تفريق فاحش، هذه فيها الخلاف، هي كانها واجبة والله سنة، ذاك المزال جاي. نعم، موالاة أجزاء الوضوء كونك ما تفصل بينه، بقد اللي يخلق فيه مثلا جفاف الأعضاء، ذاك المزال اللي نقوله كان واجبة والله، هي لا سنة. يعني أن الشيوخ اختلفوا في حكم الموالاة بين فرائض الوضوء وهي الإتيان بأفعال الطهارة في زمن متصل من غير تفريق فاحش، هي واجبة أكسمعته. وهو المشهور، قال الباجي عنه هو المشهور ذكر وقدر، ذاكر وقادر اللي هو إلى فرق بين إجزاء الوضوء، إلى عاد ناسي ذاك لا يسوى كم فوت، ذاك لا يقدي بين عليه وضوء، إلى عاد عاجز والله عامل، لأن تحصل التفرقة قدر جفاف الأعضاء في زمن متصل، مازال بطله نحدوه إن شاء الله، مازال جاي إن شاء الله. وبنى بنية إن نسي مطلقا، قال حن حد تم يتوضأ إلينا انسقع سنه يتوضأ، وفصل بين أجزاء الوضوء، عقب تذكر أنه كان يتوضأ ذاك يبني على وضوه، معناها ذاك اللي فات عدل من وضوه لا يكملوا، إذا عاد أصلا فرق بين أجزاء الوضوء ناسي مطلقا، معناها حصل طول أم لا، سوى خلق الطول في الزمن وسوى ما خلق، ذاك ابن التوف معناها يكمل وضوء ذاك الفات عدل منه التوف. وبنى بنية إن نسي مطلقا وإن عاجز ما لم يطل بجفاف أعضاء وزمن اعتدل. نعم، ذاك بنى بنية ذاك فسرناها أيوة. بنى بنية نسي مطلقا بنا قلنا عنه يبني بنية جديدة ذاك نية ما ذكرتها بنى بنية معناه نسي يبني بنية جديدة. وإن عجز إعادة الصواب فرق الطهرة عاجز لا من نقص شيء من أعضائه انقطع اللبن وعليه الماء هذا بالمجاء إذا حصل التفرقة بين أجزاء الوضوء ذاك يبني. وكذلك إلعاد عامد ملي يبني يكون إلعاد التفرقة طويلة شوي وقد يبسو فيه الأعضاء ما لم يطول طولا مقدرا بجباب أعضاء قد يبسو فيه أعضاء من شخص معتدل في زمن معتدل في مكان معتدل. نعم إلعاد شيء أكثر من ذاك من الزمن في الساعة ما يبني لا بد من يستأنف وضوءه من جديد. نرجع شوي لقولته وبنى بنية النسية قال لي أن نسيانه كرفضه بنية جديدة. ونية رفع الحدث عند وجهه قال عن الفريضة السابعة من فرائض الوضوء نية رفع الحدث اللي هو المنع المرتب على الأعضاء ينوى أنه رافع عنه هذا الحدث ينبغي أن تكون عند أول مغسول وذاك الله يعود الوجه عند وجهه أو الفرض أو إن شاء أما لنونية الفرض أنا امتثال ما أمر الله بأداء ما افترضه عليه فإن الله تعالى فرض عليه أن يتوضأ إذا قام إلى الصلاة هذا مخير منه أجزاؤه. أو استباحة ممنوع والله ينوي أنه مبيح ذا اللي كان حرام عليه هي صلي كانت حرام عليه حتى يتوضأ ينوي أنه هذا لو مبيح به عليه هي الصلاة والله والله مبيح به قراءة المصحف إلى عادها ما يقرأ المصحف وهي اللي هي النية قصد الشيء بالقلب والتوجه إليه ومحلها القلب فائدتها التمييز بين الأفعال إذا اغتسل كان الغسل قصد به العبادة والله النظافة تكون معناها تمييز أنواع الفعل الواحد هو فعل واحد لا يتميز بين أنواعه حكمها اللي هو الوجوب ولها حكم اللي هو الوجوب ولها متعلق اللي هو رفع الحدث أو الفرض أو استباحة ممنوع ومحل اللي هو وقوعها عند الوجه قيل عند غسل يديه إلى الكوعين ويا الله يجمع بينهم قال قد ينوها عند اليدين ويتم استصحبها إلى الوجه. قال عن المتوضي إلى أن ونية رفع الحدث والفرض واستباحة ما منع أي ثلاثايا كاملة نوها ذاك إجزئه والله جمع اثنين منها نوى اثنتين منها ذاك جازي لا خرج إلا خرج واحدة منها الصلاة كان يقول أرفع الحدث ولا أستبيح الصلاة وأستبيح الصلاة ولا أرفع الحدث ذاك تبطل الصلاة. أبو حنيفة النية ما هي واجبة عنده قال الكفاف لم يفتقر طهر النية لانتواء لدى أبي حنيفة القراء العابد وإن مع تبرد نسو هذا الوضوء ناوي نويت رفع الحدث مع التبرد كيف الوقت حاميم تدور تتبلد بعضها وتتوضى تخلط بنية واحدة ذاك ما يخصرش ذاك ارتفع حدثك ذاك صحيح ذاك صحيح أو تدفن أو تنظف ذاك كل وضوك صحيح إلى عاد هامك مع وضوك. أو أخرج بعض المستباح قال عن المتوضي إذا أخرج بعض المستباح ذاك لا يضره وضوه صحيح وذلك الوضوء تستباح به الصلاة ويستباح به مس المصحف إذا قال نية الوضوء للمصحف لا للصلاة هذا الوضوء يقدم يمس به المصحف ويصلي به إذ ليس للمكلف أن يقطع بعض المسببات الشرعية عن أسبابها. هو مثل المصحف مسبب عن الوضوء، والصلاة مسبب عن الوضوء، والوضوء هو السبب. المكلف ما يقدر يقطع المسببات عن أسبابها. ولذلك من تزوج صغيرة إذا ولدت محرم عمها ما هم الوطن ذاك لا منين تكبر قد يطاوها ذاك العقد. هو هذا العقد مسبب عنه تمحرم عمها ومسبب عنه جواز وطئها. إذا عنه إلى عاد هم ولا تمحرم ما هم الوطئ قد يطاو إلى كبر. السبب الشرعي ليس يقطع عن المسبب بذا قد قطعوا. لذاك من على صغيرة عقد لنشر حرمة يتم ما قصد. كذاك من أخرج بعض المستباح وضوءه به الصلاة تستباح. هذا اللي قلت في أخبار الصغيرة عنها يحل وطئها بذلك العقد إذا كبرت، قالوا عن بعض العلماء ما هم سلموا العلماء الشناجطة. أو نسي حدثا لا أخرجه، أو نسي حدثا لا أخرجه، قال عن شخص لي أحداث وحدين بوله غائط وريح، قام متوضى من الريح فقط مثلا، أحداث الآخرين ننساهم، والله تذكرهما ولم يخرجهما. وهذا ارتفع حدث مل وضوء صالح. لا أخرجه لا يصح وضوءه ولا يرتفع حدثه إن خرج حدثا من الأحداث. إلا خرج حدث يقال أنا رافع لحدث البول للغائط، نية الوضوء من البول لا من الغائط، هذا لم يرتفع حدثه، وضوء باطل وصلاة باطل لا يصل به. أو نوى مطلق الطهارة، قال عن المتوضي لا نوى مطلق الطهارة. مطلق الطهارة ملاحظا دورانها بين الحدث والخبث، ملاحظ دورانها أنها مرة قال طهارة الحدث ومرة قال طهارة الخبث، وهو ما هم ميسي من ذا كامل، ذاك وضوء ما هو جازه، ذاك لم يرتب حدثه. لم يقيد بحدث ولا خبث لإمكان انصراف نيته للخبث فلم يرتب حدثه. وقيل يجزئه لأن فعله يدل على طهارة الحدث. أو استباحة ما ندبت له، قال عن الطهارة المندوبة إلى أن واستباحتها ذاك اللي ما ارتفع حدث. كيف محدث أصغر لا يقرأ القرآن مندوب ليتوضأ، وكيف الوضوء للنوم، وكيف الوضوء للدخول إلى السلطان، هذا لا مندوب. والله رد السلام والدعاء الوضوء للدعاء، والله الوضوء رد السلام لأنه صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل فلم يرد عليه حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه. أو قال إن كنت أحدثت فله، قال عن حد شاك الشخص إذا كان أصلا على وضوء وشك هل انتقض وضوءه أم لم ينتقض، قبل قلت يتوضأ، قال إن كنت أحدثت فله قلت لي وضوء ذاك انتقض، هذا راه وضوء إلى ما ذاك راه لا نظافته، نين فات توضأ تبين عنه كان أحدث هذا الوضوء ما هو جازه به لنيته مزلزلة ما يساكن على شيء ما يجزم شيء عند بداية وضوءه. وفسر بالعربية يعني أن من كان متوضئا وشك هل أحدث أم لا وشرع في وضوء آخر وقال في نيته كنت أحدثت هذا الوضوء لذلك الحدث فإن هذا الوضوء لا يجزئ لعدم جزم النية سواء تبين حدثه أم لا. أو جدد فتبين حدثه، كيف ذاك حد جدد الوضوء وذلك شخص العاد اللي يتوضأ عدل به شي واجب الولوء كيف صلى به مندوب الولاة يصلي ملي يجدد وضوءه ذا لا مندوب له. شخص كان متوضي جدد وضوء نفاد جدد وضوء تبين عنه قع على غير الوضوء عن وضوء ذاك اللي مجدد انتقض أصلا قبل التجديد. هذا الوضوء التالي ما يرفع الحدث، ما يقدر يعدل بش، ما يقدر يصلي به يسبي المصحى. وفسر بالعربية يعني أن من توضأ بنية تجديد الوضوء لما جدد وضوءه تبين حدثه، فإن هذا الوضوء لا يستبيح به ما كان ممنوعا منه، لأن ما يندب لا يزيل عن الواجب، وهذا الوضوء لا حد مندب. أو ترك لمعة فانغسلت بنية الفضل، قال عن الشخص إذا ترك لمعة مكان من جسده اللي واجب غسله من الوجه واليدين ولا أغسل في الغسلة الواجبة وانغسل في الغسلة الثانية والثالثة بنية الفضل بنية المندوب، هذا لا يجزئه، هذا لم يرتفع حدثه. وكذلك إذا تركها في المسح الرأس فيه لمعة ما أمسح عليها ذاك ما لا يجزئه لا أمسح عليها ذاك ما هو بنية الفرض، أي اللمعة اللي بقات اللي يجزيه لا إلى نوانية الفرض ومسح عليه. ينبغي لكل حد لا يتوضأ أنه ينوى عن أول شيء مس جسده من الغسلات الثلاثة أنه هو الغسل الواجب، ياك لا بقات لمعة غسلت في الثانية الغسلة الثانية والثالثة لابد مغسولة بنية الوجوب. أو فرق النية على الأعضاء، كذلك لا يجزئه إذا فرق النية على الأعضاء. معناها إيش؟ معناها أنه رفع الحدث عن وجهه فقط مع قطع النظر عن الأعضاء الأخرين، إنه ما هو ناوي عنه رفع الحدث، ناوي إلا عن وجهه مثلا، والله نواه عن أيديه فقط، تم كل عضو ينوى عنه رفع الحدث وحده، ينوى أنه رافع الحدث لا عن ذاك العضو اللي يغسل وحده ما هو عن الأعضاء الأخرين. هذا زاد هو لا يجزئه وضوه ما هو الصالح ما ارتفع حدثه، بناء على أن العضو لا يرتفع عنه الحدث بانفراده، أنه يرتفع عنه الحدث إلا بعد غسل جميع الأعضاء. هذه مسألة خلاف، قال منهج وهل بغسل العضو عنه يرتفع حدثه أم بالفراغ والسمع إنكار بعض كأبي بكر وقد أجيب عنه ولذا بحث ورد، هل بغسل العضو عنه يرتفع حدثه؟ إن ذلك كان العضو إذا غسلته يرتفع عنه الحدث وحده، هل يرتفع الحدث عن كل عضو بانفراده من النفاة من غسله أم لا؟ والله أنه يرتفع عنه لا إله ولا أعضاء كاملين. قال أبو بكر بن العربي عن ذا القول عنه ما هو صالح، يعني كون العضو وحده يرتفع عنه الحدث وحده قبل تمام الأعضاء عن ذا أنه ما هو حق. ولذلك ما خالق قول قائل عنك إذا غسلت وجهك وحده وتقدر تمس المصحف بجبهتك وحده، ولكن لا وجه لإنكاره قالوا الأخرين، هذا لا وجه لإنكاره بعد ما نقل عن السلف الله عن باطل العلماء المتقدمين. ذاك الجواب عن مسألة هاي المسألة جوابهم لأبي بكر بن العربي. المشهور بعد أنه إذا فرق نية على الأعضاء هاي التفرق ذنبته أن هذا لا يجزئه، وأما إذا فرق النية معناها جزأها، قال ربع النية على وجهي ناوي دائر على وجهي وربعها على يدي وربعها على رأسي وربعها على كرعية، هذا ما هو ضار، النية لا تتجزأ وهذا يرتفع حدثه وضوء صالح وضوء ما هو فاسد. والأظهر في الأخير الصحة، قالك والأظهر عند ابن رشد في الفرع الأخير اللي هو فرق النية على الأعضاء إنه لا عدلها الصحة، معناها عن وضوء صحيح عن ارتفاع حدثه، يعني أن ابن رشد استظهر قول ابن القاسم بالصحة في إيماء إذا فرق النية على الأعضاء. وقول ابن القاسم هو عن كل عضو يرتفع عنه الحدث بانفراده من يصل، وعزوبها بعده ورفضها مغتفرا. قال لك وعزوبها بعده، عزوبها اللي النية غيبوبتها، بعده بعده اللي هو الوجه، الضمير بعده للوجه، وعزوبها الهاء للنية، معناها عن حد ونية رفع الحدث عند وجهه وغابت نيته، تم قاع لين ذا هو يغسل قاع ما هو بنية شي، ذاك مغتفر، ذاك وضوه الصالح، ذاك ما يضر النية، ما يضر الوضوه. نعم. قال لك عنه مغتفر هي خبر المبتدأ، عزوبها مبتدأ، مغتفر هي الخبر. أفسر بالعربية يعني أن الذهول عن النية بعد الإتيان بها في محلها عند غسل الوجه اللي هو أول مغسول، الذي هو أول مغسول مغتفر أي لا يضر، الوضوء صحيح. الأصل استصحاب النية غير ما هو شر لمشقته، ورفضها اللي هي النية حد رفضها، الرفض الرفض لغة الترك اصطلاحا تقدير ما وجد من العبادة كالعدم، ذاك العاد بعد الوضوء ذاك ما يضر على المشهور، لا يضر الوضوء لا يبطل وضوءه، وهو العاد رفض في أثناء الوضوء بطل وضوءه، ذاك له صح فيه. عن فهم يقول أنه يقول عنه أنه ما هو باطل. قال محمد مولود رفض الوضوء والصلاة والصيام يضره في الأثناء لا بعد التمام على الأصح بهما، ويغتفر أن تعزب النية بعد أن تقال بأول الفروض. رفض الوضوء حتى يتوضأ لين أنواع أنهم بطلوا رافضوا لصح في أنه وضوء بطل، والله تم يصلي لين رفض قال عنه أراهم بطل صلاته، رفض النية نية الصلاة أدلها معدومة أنه مات لناويه أما اللي بطلت صلاته. والصوم كذلك تم صايم لين رفض النية كذلك بطل صومهم، العاد رفض بعد الصوم بعد تمام الصوم غروب الشمس صوم صحيح، ذاك ما يضر على الأصح. الله رفض الصلاة بعد أن سلم صلاة صحيحة على الأصح. الله رفض الوضوء بعد أن انتهى منه، ذاك وضوء صحيح. فما الحج إذا رفضه في الأثناء الأصح فيه أنه لا يبطل لمشقة الحج، ولغى رفضه مازال لا يقول الشيخ خليل رحمه الله تعالى في الحج. مغتفرا مغتفرا اللي هو العزوب والرفض، هذا تقدم الكلام عليه كان على التفصيل حسب التفصيل المتقدم، عزوبها بعده ورفضها مغتفرا راجع لهم الاثنين. محمد مولود قلت عن رفض الوضوء في الأثناء عنه يبطله، هذا هو الصحيح. الذي جزم به ابن جماعة وصاحب الطرازي أن ذلك مبطل للوضوء، وهو الذي عليه أكثر الشيوخ. وقال ابن ناجي الذي نقله عبد الحق أنه ما يضر في الأثناء أثناء الوضوء بعيد من غرائب أقاله، انتهى من اللوام. وفي تقدمها بيسير خلاف، قال عن النية عنها يا الله تعود عند أول مغسولين، تعود مقارنة من أنت يغسل الوجه، مقارنة النية لبداية الوضوء، وإذا تأخرت عن ذلك تعود يعود الوضوء باطل، وإذا تقدمت عليه بكثير يبطل الوضوء، وإذا تقدمت عليه بيسير ذاك فيه الخلاف. قيل تجزئ ويعود الوضوء صحيح، قيل لا تجزئ ويعود الوضوء فاسد، من شاء الخلاف هل ما قارب الشيء يعطى حكمه أم لا. وذاك القرب لم يحده، قال محمد مولود يعني ذاك إذا تقدمت بكثير عنه ذاك ما هو اللي بس أنه ما هو محدود ولم يحده، لم يحده. القرب الصفيش من البحوث هون من أمثلته، حد قال له يطرحوا له ماء في الحمام وجولته يغسل قاع ما نوش، والله حد تواطى شهر نهر مشى إلى نهري نهري ونوى جل التيغسل ما هو بنيتش. وعلى كل حال الطول والقصر والتوسط، لكن لا بالعرف. ولما أنهى الكلام على الفرائض شرع في السنن فقال: وسننه غسل يديه أولا. قال عن سنن لوغو منهم حد يغسل يديه 3 مرات أولا من ينتهي يتوضأ، 3 غسلات، والغسلات 3 من تمام السنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في وضوئه، فإن أحدكم لا يدل أين باتت يده. قال عن حد خالد واحد انكر هذا وقال: أنا بعد نعرفه بالمنين بايت يدي، فأصبحت يده داخلة في دبوره. وهذه الغسلات 3 مطالب بهم، يسوى هو على حاشية نهر لا يغتسل من النهر، ويسوى إلا أنه إذا عاد الماء جاري أو كثير كيف نهر يقد يدخلهم سابق يغسلهم، يدخلهم في الماء سابق يغسلهم، ولا ماذاك يا الله ما يدخلهم في الماء لين يفوت يغسلهم. والغسلات تعبدا عند ابن القاسم شيئا أمرنا الله به ولم تظهر لنا علته، مع أنه لا يمر إلا بما فيه مصلحة عاجلة وآجلة. والشاب قال عن هذه الغسلات للنظافة وتو قال امزن لا يتكلموا لي شوي بمطلق، معناها عن لا بد من الماء لا يغسلهم به، عود مطلق. والسر بالعربي يعني أنه لا تحصل السنة في غسل اليدين إلا إذا غسلهما بماء طهور. ونية معناها لا بد من نية السنة، يغسلهم ينوى نية السنة. والسر بالعربية يعني أنه لا تحصل السنة في غسل اليدين إلا إذا نوى بذلك الغسل سنة الوضوء. ولو نظيفتين يسويدي قال لك نظيفات حالا كين نغسلهم سابق يتوضأ غاسلهم قاع كان مثلا من الطعام الله نش ذاك من يتوضأ لابد عنه يغسلهم 3 مرات بناء على أن أو الغسلات عنهم تعبدا. وقال الشاب عنه ما عينه يغسلهم بناء على أنه تعللي أنه معقول المعنى أنه مدور للنظافة والنظافة كانت حاصلة. أو أحدث في أثنائه، أنا يسوى الشخص تم يتوضي لين أحدث تقضضه في أثناء الوضوء، لكن يرجع يبدأ رأس الوضوء يبدأ الوضوء من جديد لابد من يغسل يديه 3 مرات مطلوب منه ذا لا بناء على أنهما لأن غسلهم 3 مرات أنه تعبديته، خلافا للشباب قال إنه إذا أحدث في أثنائه ما يغسل ما 3 مرات لأن غسله ما عنده للنظافة وهو تنظيفات كيف أنه كان غسل اللي كان يتوضأ. مفترقتين قال عن هؤلاء اليدين يغسلهم حد مفترقتين كل واحدة يغسلها وحدها، وقيل يغسلهما مجتمعتين يغسلهم مجتمعات وطول. لكن ولي قول ثاني هذا لا مندوب، هذا لا مندوب افترقتين إلا استحبابا على الراجح. وصفة التفريق أن يأخذ الماء فيفرقه على يده اليمنى ويغسلها بيده اليسرى ثم يفرقه ثانيا ثم ثالثا ثم اليسرى كذلك زاده يقبض من اليمنى يغلف على اليسرى باليمنى ويغسلها ويغلف عليها بهم اللي يغسلها يغلب عليه بهم اللي يغسله وصفة التفريق لعلها يغسل مفترقة. ومضمضة قال عن من السنن له المضمضة وهي إدخال الماء في الفم وخضخضته بلسان أو أصبع ومجه يدير المفهوم ويخضه بلسانه ولا أصبعه ومجه يتفلف قوة. والمج هذا يكون بغير الصوت فيكره كما يكره التصويت بالمضى في الأكل. فإن ابتلعه ففيه قولان كان بالإجزاء وعدم. قال واحد: المج ليس من تمام المضمضة، الشرط في المج، والشرط في المج الله. هنا اعترض مسألة لمسألة خلاف. واستنشاق، قال عن الاستنشاق عنه من سنن له، وهو لغة الشم. قال: استنشق الأرياح من نحو أرضكم ويهرع قلبي نحوكم ويطير. واستنشاق، قال عن من سنن له الاستنشاق، وهو لغة الشم. قال: واستنشق الأرياح من نحو أرضكم ويهرع قلبي نحوكم ويطير. اصطلاحا جذب الماء بريح الأنف، ولا بد به من النية، نية السنة. وبالغ مفطر، قال عن المفطر لا تيتوضأ حد ما هو صائم، بالغ ندبا في إيصال الماء إلى أقصى الفم في المضمضة، وفي إيصال الماء إلى أقصى الأنف في الاستنشاق. الله يمشيهم لي حتى. أما إذا كان صائما فيكره له ذلك. وفعلهما بست أفضل، قال عن فعل المضمضة والاستنشاق بست غرفات أفضل، يغرف ثلاث غرفات للأنف وثلاثة للفم، ثلاثة للفم مثلا، يغرف يتمضمض، يغرف يتمضمض، يغرف يتمضمض، يغرف يستنشق، يغرف يستنشق، يغرف يستنشق، ذلك أفضل. ولو مضمض مرة ثم استنشق مرة إلين يجيب ستة، عد هذا بتداخل لجاز جائز، وتستة غير من الداخلات، مضمض يغرف يتمضمض ويغرف يستنشق، لأن كلهم يعدلوا ستة هم اللي جائز. وجاز أو إحداهما بغرفة، قال عن جائز المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، يغلب غرفة واحدة ويتمضمض منها ثلاث مرات ويستنشق منها ثلاث مرات، هذا جائز أنه خلاف الأولى. وفات قال لك وفعلهما بستين أفضل. قالوا عن الجواز من أن يقابل مثلا بالأفضل معناها أنه خلاف الأولى، خلاف الأولى أو إحداهما، الله يقبض واحد واحد منهم يعدل بغرفة واحدة، يغلف غرفة يتمضمض منها ثلاث مرات، يغلف غرفة ثانية يستنشق منها ثلاث مرات. ومسح وجهي كل أذن، قال عن من سنن الوضوء أنه يمسح وجهي كل أذن، أذنيه الاثنين الثنتين كلهم يمسح وجهيها من الداخل والباطن. ويكره تتبع غضونهما، طيات هذوك مكروه تتبع غضونهم، لكن لا في الغسل. وإما مسح ابن إلى الخفة، إذا خلى صبعته يمسح مسحة شاطرة. وهي لون تعلق بها ثلاث سنن، سنتها متألفة من ثلاث سنن، مسحها من كل وجه، ومسح الصماخين وتجديد الماء لها. وهي لون الخلاف، يكانها باطنها يكانوا ذا اللي متوالي الرأس والله ذاك الثاني. وقالوا عنها أصلها كيف الوردة من فتحت، قال الأديب: الأذن كالوردة مفتوحة لا تمرن عليها الخناء، فإنه أنتن من جيفته، فحرص على الوردة أن تنتن. قال الكفاف وقوم نوجبوا مسحهما، خالقين وحدين قالوا عن الأذنين قاع مسح مع النواج. وتجديد مائهما، قال عن تجديد الماء للأذنين أنه سنة نين تمسح، سنة مستقلة أنا قلت. ورد مسح رأسه، قال كان السنن رد مسح الرأس، إذا مسح رأسه إلى الخلف المسح الواجبة، يرد يا الله يرد على الملي على القدام ذيك المسحة، رد مسح الرأس يرد سنة، الرد من المؤخر للمقدم، أقول يا الله أقول ينبغي به اللي هو ينبغي يمسحها من المقدم إلى المؤخر. إذا مسح من زر المسح الواجب والله من الخلف إلى المقدم العدل ما يتواسع، لكن لا يفعل إساءة ولكن عنه جازيته. قال واحد: وإن بدا بالفود أو قفاه أجزاه، لكن بسما أتاه من أجل ذا إن كان عالما عذيل وعلم الحكم إذا كان جهيل. إذا بدأ بالفود اللي هو جانب الرأسي ومسح لزل المسح الواجب والله بدأ من القفاء هذا جازي، ولكن بسما فعل إذا عاد عالما عذلوه معناها اللموه عرف الحكم، إذا عاد جاهل علمه الحكم. وترتيب فرائضه معناه أنا من سنن الوضوء ترتيب الفرائض حسب ترتيبهم في القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أنا عن حد يلا سنة عنه يسبب وجهه أول يغسل الوجه يتلب ذلك الأيدين ومسح الرأس يتبع ذلك غسل الرجلين. نعم. قال محمد مولود في الكفاة عطف على السنن ترتيبه كهو في الكتاب وقيل بالحتم والاستحباب. ترتيبه اللي هو الوضوء كهو كيف ترتيبه في الكتاب في القرآن ذاك سنة، قيل بالحتم قاع أنه واجب وقيل مندوب والاستحباب. فيعاد المنكس وحده إن بعد بشفاف وإلا مع تابعه. نعم. قال عمن نكس الوضوء أنا قدم عضو عما حلو غسل يديه مثلا قبل غسل وجهه هذا إلى عاد عامد قاع مندوب له يعيد الوضوء كامل مندوب له يعيد الوضوء كامل إذا كان ساهيا. وعاد المنكس وحده إلى عاد بعوده وقد جفاف الأعضاء لا يعيد العضو وحده المنكس إلى عاد هذا ذكر لا بعد بعده وقد اللي جفوا فيه الأعضاء، وإلا بأن تذكره بالقرب ذكر بالقرب عنه نكس نقدم ليدينا أما حل ذاك يعيد ذاك العضو المنكس معناه يعيد غسله هي لعاد معناه يعيد غسل العضو يغسل اللي وراه كامل. استنانة. قال محمد مولود في الكفاف وعوده يندب للمنكس عمدا وسهوا سن في المنكس وما وراءه من الأعضاء يتذكر قبل ما تنائي يغسل كل مرة ويقتصر عليه حيث بعد طول يدكر. عوده اللي هو الوضوء يندب للمنكس عمدا حد نكس وضوه عمدا قدم عضو عن محله عنده يعيد الوضوء كامل والسهو إلى نكسه سهوا مندوب يعيد غسل ذاك العضو اللي قدم عن محله في المنكس وما وراءه من الأعضاء ويغسل ذاك اللي وراءه كامل لا تذكر قبل التنائي معناه قبل تباعد قبل بعد ما فات الأعضاء جف كل عضو لا يغسله مرة واحدة ويقتصر عليه حيث بعد طول يدك إذا تذكر بعد طول ذات خلق قد جفاف الأعضاء يغسل العضو اللي مقدم عن بله فقط. ومن ترك فرضا نتابه وبالصلاة. قال عن حد خلى فرض يخلى عضو ما غسله أو لمعة ما غسلت واجب غسلها أو والله لمعة ما امتسحت لم تمسح ذاك يغسلها يغسل ذاك العضو اللي خاصه يغسل والله يمسح ذلك اللمعة بنية ويجيب الصلاة المفعولة قبل الإتيان بذلك الصلاة الفات عدل بأوضو ناقص لمعة ما هي مغسولة والله لمعة ما هي ممسوحة يعيدها به اللي ملاها ما ارتفع حدثه. وسنة فعلها لما يستقبل العاد هو تذكر سنة خلى سنة مثلا ولا حق الحاد فهذا صلى بهذا الوضوء اللي ناقص السنة ذاك ذيك الصلاة صحيحة عدل ذيك السنة وتوف إلى عاد مازال على طهارته ياكي عدل بها ذاك الفرض الجاي يعني عود صلاته كل جاية مع دله وضو ما خاصته السنة وخالقين سنن ما ينعادوا أجمعهم الكفاء. قال ولكن الرد والاستنذار لا تعد ولا غسل يديك أولا. هذا حد السهم ما يعيد. ما إذا ترك السنة عمدا سنة الوضوء. ذاك يقول في واحد تارك سنة الوضوء إن عمد يعيد في الوقت على ما يعتمد. وقيل لا يعيد وهو صحيح وضعه تابد المعاد اتضح كون يعيد أبدا ذاك ضعيف. إلا من دبعه الإعادة في الوقت وقيل لا إعادة عليه إذا ترك سنة الوضوء عنده.